بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. إنما توعدون لآت، وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، روى الإمام مسلم وغيره من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتن فيرقق بعضها بعضا. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن عافية هذه الأمة في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وفتن يرقق بعضها بعضا. ونحن أيها الناس في آخر الزمان، وقد أحاطت بنا الفتن من كل جانب، وتكدرت النعم على أمم الأباعد والأقارب في أحوال متغيرة وأحداث متسارعة وخيرات متباعدة وفتن متلاطمة وحروب متفاقمة وأطماع متجددة وهواء مستحكمة ودماء مهدرة. قد كشر الأعداء عن أنيابهم، وسال على الخيرات لعابهم، وطالت على طول الأمان حسراتهم، وتعاظم الحسد في قلوبهم، فحركوا أهل الفتن في البلدان، واشتروا ما استطاعوا لذلك من إعلام، واستغلوا سفهاء الأحلام، وصدروهم كأنهم أعلام، فنعقوا بالشبهات، وحرفوا الرواسخ الثابتات. وقد أخبر نبينا أن بين يدي الساعة سنوات خداعات، يغتر الناس فيها بالجهلاء، ويقتدون بالسفهاء، ويتحاكمون إلى الأهواء. الشعارات تغرهم، والمصالح تحركهم، في غفلة عن السنة، وبعد عن الحكمة، وجهل بالعاقبة، ينشدون كل جديد ولو كان فيه حتفهم، ويسعون وراء كل تغيير ولو كان فيه شقاؤهم. والحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل. فالفتن أولها يسر، وأوسطها يغر، وآخرها علقم مر. ولقد أبان التاريخ والواقع أن الثورات والفتن ما جاءت بيوم خير قط، وأنها لا تلبث كثيرا حتى تكشف الأيام زيفها وتعري حقيقتها. أيها الناس، والله ليس بعد ذهاب الأمن والأمان من خير، وليس بعد اضطراب البلاد من نعم. ومن كان في شك فليقلب النظر في من حوله، فالواقع شاهد والتاريخ لا يكذب. بلدان بجواركم أنهارها تجري، وخيراتها لا تنقطع، وأموالها لا تحصى، ومع ذلك لا يجني أهلها إلا الخوف والفتن، ولا يحصدون إلا الجوع والمحن. أمن مرفوع وخير مقطوع وشتات وجوع، سلب الأعداء الخيرات وتركوهم في الفتن المتلاطمات. والعاقل من اعتبر بعبر الزمان. قال معاوية رضي الله عنه وأرضاه: إياكم والفتنة، لا تهموا بها، فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة وتورث الاستئصال. فحذاري حذاري أيها الناس، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذ أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وتأملوا قول ربكم: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. سنة الله الثابتة أن من كفر نعمه سلبه خيره، وأن من اتبع هواه أشقاه. فحذاري حذاري عباد الله، وقد ألبسكم الله في هذه البلاد المباركة من النعم سربالا، وأسبقها عليكم مدرارا، حتى ضرب ولله الحمد ببلدنا الأمثال في العالم. أمن وأمان لا تشوبه منغصة ولا تعتريه مكدرة. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. فأي خير من الدنيا فات من بات آمنا معافا شبعانا، فكأنما جمع الدنيا بخيراتها، فما عليه إلا أن يقوم بشكرها. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، واذكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. ألا وإن من أهم النعم التي تذكر وتشكر ويدعى لها وتلزم الإمام الصالح والحاكم العادل. ومن المعلوم ضرورة في ديننا أيها الناس أنه لا دين إلا بجماعة، ولا بجماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسبع وطاعة. ولذلك قال الحسن رحمه الله: إن طاعتهم والله لغبطة، وإن فرقتهم لكفر. وقال الإمام الطرطوشي رحمه الله مبينا ما كان عليه علماء الإسلام، قال: وكان العلماء يقولون: إذا استقامت لكم أمور السلطان فأكثروا حمد الله تعالى وشكره، وإن جاءكم منه ما تكرهون وجهوه إلى ما تستوجبونه بذنوبكم وتستحقونه بآثامكم، وأقيموا عذر السلطان. وقال الإمام العز بن عبد السلام العادل من الأئمة والحكام: أعظم أجراً من جميع الأنام بإجماع أهل الإسلام. قال: لأنهم يقومون بكل صالح كامل ودرء كل فاسد شامل. ومن هذا الباب أعني جلب المصالح وتكميلها أيها الناس، وحباً للوطن وأهله، وقياماً بواجبه ما وجه به ولاة أمرنا حفظهم الله عز وجل بإصدار قانون الخدمة الوطنية لتشكيل قوة دفاع وطنية يتسلح من خلالها شباب الوطن للدفاع عنه والذود عن حياضه والمحافظة على مكتسباته وحفظ أمنه واستقراره. مصالح عظيمة وتربية متينة تصب في صالح الدين والوطن. أيها الناس، لا يخفى على عاقل أننا في زمن تحدي وفرض قوة وصراع ومنافسة، والأوطان برجالها والدين بحماته. وقد أولى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الجانب أشد الاهتمام، فكان هو الفارس المقدام والمحارب الشجاع، ورب أصحابه على هذا، وكان يتلو على أصحابه وهو على المنبر: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ويقول: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، رواه مسلم وغيره. ومر على نفر من بني أسلم يترامون باستهام أن يتدربون عليها، فقال لهم: أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، رواه البخاري. قال العلماء رحمهم الله في هذا الحديث أن للسلطان أن يأمر رجاله بتعلم الفروسية وأن يحض عليها، ويأمرهم بتعليم الرمي وسائر أنواع السلاح والتمرن والتدرب على ذلك والمهارة فيه. وهذا أمر كان منتشرا بين الأمة، حتى كان الإمام البخاري رحمه الله يخرج مع أصحابه يترامون فيصيب عشرة من عشرة، وإذا أخطأ واحدا حزن. وكان المسلمون يقيمون على الثغور يحفظون بلدان المسلمين، بل قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من علم الرمي ثم تركه فليس منا، من علم الرمي ثم تركه فليس منا، رواه مسلم. فهذا دليل على أن من تعلم أمرا يساهم في قوة الوطن ثم ينساه بتساهله فليس هو على هدي الإسلام. وكتب الفاروق عمر رضي الله عنه إلى أهل الشام: أن علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. فعلى الناس أن يعلموا أن ما يقومون به في خدمة وطنهم هو مطلب شرعي يؤجرون عليه، يؤجرون عليه بتقوية بلادهم والمحافظة عليه وعلى استقراره وحفظ نعمه وبطاعتهم لولاة أمرهم. فالأجر أجران بإذن الله: طاعة لله وقيام بالدفاع عن بلاده، ثم طاعة للسلطان المسلم. والمؤمن القوي أحب إلى الله تعالى وخير من المؤمن الضعيف. وقد قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره، إلا أن يؤمر بمعصية. وفق الله الجميع لطاعته، وحفظ علينا أمننا وخيرنا ودولتنا وولاة أمرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، إن الخدمة الوطنية شرف في الولاء والمحبة، وواجب في الطاعة والجماعة. وحب الوطن أيها المسلمون ليس الدعوى يدعيها الإنسان، ولكنه غرس في القلب وتصدقه الأعمال. وخليجنا أيها الناس سرة عالم أهل الإسلام، ومقصد أفئدة المسلمين، والإضرار به إضرار بالدين وتفريط في حقوق المسلمين. فالخير منه ينطلق، والمساعدات منه تتدفق، تبنى بأمواله المساجد، وتشاد المدارس، ويعان المعوزين، وتقام المشاريع، ويدعم الدعاة، وتوزع كتب العلم. فالله الله لا يؤتى من قبلكم، لبوا نداء حكامكم، والتفوا حولهم، وكونوا يدهم وعينهم. فالبيت المتوحد أمان وعصمة، والمجتمع المتحد درع وقوة. وهذه وصية باني دولتنا وإمامنا الراحل الشيخ زايد، رفع الله درجته في جنته وجعله عنده في مستقر رحمته، وصية للشباب. فعلقوها في صدوركم واحفظوها في قلوبكم، جمعت الدين والدنيا. يقول عليه رحمة الله: اعلموا يا أبنائي أن وطنكم هو أمانة في أعناقكم، فصونوا هذه الأمانة وذودوا عن حياضه وشرفه، واعملوا على عزة ورفعة شأنه، فعليكم تقع مسؤولية عظيمة جدا، فكونوا عند حسن ظن قيادتكم وأهلكم بكم وثقة شعبكم الذي هو سندكم. تزودوا يا أبنائي بالعلم والإيمان والأخلاق، واغرفوا من مناهل الثقافة والعلوم الفكرية ما يؤهلكم لاستيعاب أحدث الأسلحة والخطط العسكرية المتطورة، وليكن النظام والطاعة والانضباط أسلوبكم في التعامل اليومي. واعلموا أن قوة الجيش في نظامه وإخلاصه وولائه وتمسكه بعقيدته. هذا أيها المسلمون، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يحفظ لنا ديننا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يحفظ لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا بتوفيقك، واحفظنا بحفظك. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم قِ المسلمين شرور الفتن والمحن، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم صن أعراضهم، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم قِ المسلمين شر الأشرار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم أدم علينا أمنك ونعمك، اللهم أدم علينا أمنك ونعمك. اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم اكلهم بعنايتك. اللهم وفق إمامنا وقائدنا الشيخ خليفة بحفظك. اللهم البسوا ثوب الصحة والعافية، اللهم البسوا ثوب الصحة والعافية، وأيته ولي عهده وإخوانه. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحب وترضى. اللهم ارحم الشيخ زايد، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، ونور له قبره وافسح له فيه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى صحابة أجمعين وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.